السلام علیکم و رحمۃ اللہ دا خراسان ده. اینجا خراسان است. بس خراسان دن گفرمیز یو ته وګ چې د نننیو نشراتو پیلې هم د قرآن کریم د تلاوت څخه کوو. په دې هیله چې تر پایه مو ملتیا وکړئ او د دې ګټورو خپرونو په رڼا کې د خپل ژوند سم تګلوری وټاکئ. جميع البائع البغدادي الفاطمي الهاشمي السادي قوموا جميعا بايعوه فإنه بالخير حاضرة وراوى البادي. عمر رضی اللہ عنہ روایت دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من مات ولیس فی عنقه بیعت مات میتۃ جاہلیہ. سو چ مر شو داغه پو غاڑا کی بیت امام نو نو کدے مر شی دغ مرگی د جاہلیت. ان الامیر الهاشمی مهند اللہ صیره. پدی امت بانی لازم دا چی زاند پارا یو داسی خلیفہ او امام مقرر کی او دغه امام مقرر اول واجب دی. ټول مسلمانان پدی بانی اتفاق دی چی یو امام باید دی ولری. چی دی نبوت زمانه ختم شوا نو مقرر اول دی امام دا واجب دی. بايعوه فإنه من خير حاضرة وراوى البادي. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فعلی سنت په دې باندې درارت کوي چې د خلیفہ مقررول لازم دي. په مدینه منوره کې اسلامي حکومت جوړ کړ او نبی صلی اللہ علیہ وسلم د دغه حکومت خلیفہ او امام. او نورو ځینو کې هم نبی صلی اللہ علیہ وسلم چې امامانو مقررول. نو د دې ټول نه دا معلومه شوه چې نبی صلی اللہ علیہ وسلم په خلافت باندې امر هم کړی دی. او د فعلی سنت نه هم دا معلومه شوه چې نبی صلی اللہ علیہ وسلم د خلیفہ مقررول باندې ډیر زور کړی. فكيدك صائر للكادي هي دولة الإسلام حفظ إلهنا. فنن زمانا کی تروس پوری خلیفۃ المسلمین غائب او اللہ سبحانه وتعالی فدی امت بنی فضل وک چ اس خلیفۃ المسلمین ابو بکر بغدادی حفظه الله ورعاه اغا اللہ پیدا کو او د مسلمانانو خلیفہ وګرځ. بایعوه فانه من خیر حاضرۃ وراوى البادی. فنن وخت کی دا زرینه موقع مون تعالی را کړی دا خلیفۃ المسلمین ابو بکر بغدادی حفظه الله ورعاه دا غا اطاعت کو. تاسو چې زمونږ وسبي نو مونږ تاسو نه دعوت کوو دوستانو چې تاسو دا سره بیت وکړئ ځکه هغه قریشي دی سید دی عالم دی مجاهد دی قائد دی. دا ټول شروط په دې کې پوره دي. الله دې دا غه حفاظت کوي. الله دې موږ تاسو ټول حفاظت کوي. هذا امير المؤمنين وعزنا لما دعا لشريعه وجهاد. نبايعه خليفة المسلمين وأمير المؤمنين إبراهيم بن العوام البدري الحسيني القرشي على السمع والطاعة في المنشط والمكره ولا ننازع الأمر أهله إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا من الله فيه برهان وأن نقول الحق لا نخاف في الله لومة لائم والله على ما نقول شهيد. تكبير واستخلف الشيخ الهماما من غدا للدين رمزا وإماما قد أبى الضيما ولم يرضى. إلى مطلع الفجر إلى الأعداء كالبحر سألنا الله وأن الجهاد أفضل الأعمال وذروة سنام الإسلام به عزتهم ورفعتهم وسلامتهم في الدنيا والآخرة. إلى مطلع الفجر إلى الأعداء كالبحر سألنا الله.